الدعاء السابع. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم عني فيه على صيامه وقيامه، وجنبني فيه من هفواته وآثامه، وارزقني فيه ذكرك بدوامه، بتوفيقك يا هادي المضلين.